كالشمس. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ كلام كل فت لها حروف. فجاء هذا الرجل ومسك العبارة الآية وكأنه أدخلها في قرن، ثم أخرجها عجينة ثم شكلها من جديد، فقال إن الآية تفكيرها كالآتي: من ذل من الذل، من ذل ذل أي نفسه يشفى علم، أي من ذل نفسه يشفى عين. حرف العين فعل امر من وعى، اي عي هذا الكلام، يعني ما الذي يذل نفسه يشفى من الامراض والكبر. هل رايتم تفسيرا اعجب من هذا؟ تطاوعه بالالفاظ الحروف حتى يخرج منها عباره جديده، لا اقول معنى جديدا، انما هي عباره جديده. من ذل ذي، ذي يعني او ذي عشان نضاف اليه وهي النفس، يشفى عين هذا الكلام. فالقرآن الكريم بعدهم حرف مبناه لهذا المثال الخطير جدا، وبعدهم حرف معناه، اي اخذ تفسيره يعني اوله بتأويل غريب لا ينص بصلة الى اللفظ العربي، كتفسير بعض الشيعة الغلاة لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون عائشة، هي عائشة خرجت مع معاوية، فيقولون عائشة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا أبو بكر وصابره عمر ورابطه عثمان واتقوا الله لعلكم تفلحون عليه. من ذا التفسير وكيف يساعد عليه اللفظ العربي؟ فالحاصل ان كل فئه تجد في القران بغيتها فتؤيل الايات وتحرف المعنى، اما في السنه فالمجال اضيق من ان يتلاعب المعاني. فنظروا في السنة فلم يجدوا شيئا يؤيد بدعته، فاضطر بعضهم الى حمل وزر وضع الاحاديث التي تؤيد محلتهم. فاذا نظرنا في هذه الطوائف وجدنا اكذب الخلق هم الشيعة، كما قال ابن ابي الحديد في شرح منهج البلاغة، ويحب على المنهج يوضح ان منهج البلاغه كتاب موضوع على الامام علي، لم يقل منه حرفا واحدا، انما الشيعه يضع الكتاب عليه، لان فيه ابراء بالشيخين ابي بكر وعمر، حاشا لمثل علي في الفضل والكمال ان يتفوه به، وثناؤه على ابي بكر وعمر معروف مشهور في الدواوين الصحيحه. فيقول ابن ابي الحديد ان الشيعة من اكذب الناس وبدأ الكذب منهم. اقل الطوائف كذبا ان لم يكن الكذب عندهم معدوم هم الخوارج، لان الخوارج كانوا يرون ان الكذب كبيرة ومرتكب الكبيرة كافر عندهم، فغير ممكن ان يكذب رجل لأجل أن ينصر محنته فيخرج من الملة. فنظرنا في هذه الطوائف الشيعة وغيره مع طوائف أخرى وضعوا أحاديث في الكتب، كما قال حماد بن زيد ورواه ابن الجوزي عنه في الموضوعات، أن الزنادقة وهم طائفة الذين يكلون الكره للإسلام وأهله، وقد يكون من الذين يتسمون بأسماء المسلمين، لكن زنديق مارع لا يرى شريعة الإسلام فصلا، هذا مارع يمثل بعض العلمانيين. ف

اقلب الشريط خيرناه حديثا. اذا جلسوا يستحكموا فيه من يوم يسبقوه في الاسم وينتظونه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلط الحاضر بالنادر فلما رأى علماء الحديث هذا الهرب الكثير الذي أداه أن تبيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاط الباطل بها، ولأن أغلب الناس لا يميزون الصحيح من غيره، فهب علماء الحديث ووضعوا قواعد لقبول الرواية. كل حديث يحكم عليه بصحة أو بحسن أو بضعف أو بوضع أو بنكارة لا بد أن يسير وفق هذه القواعد. وهذا علم الحديث مما تفرد به المسلمون ويدل على هذه العقلية الرائعة. علم الحديث، علم أصول الحديث مثله كعلم أصول الفقه، وهو القانون الذي يجب أن يفهم المرء الأحاديث على أساسه. هذا مما تفرد به المسلمين، حتى أن بعض المستشرقين زي بريطلم مثلا قال ليسخر المسلمون بعلم حديثهم، فيقعد في منتهى الصرامة لنعرف صحة الحديث من عدمه. ويكفي أن تعرف أن لحظة واحدة يغفل فيها التلميذ أو يتغيب عن حلقة السيف يمكن أن تقدح في صحة الحديث لحظة. ولما قرأنا في أسانيد بعض الأنجيل وجدنا أن الانقطاع يصل بين الراوي الآخر 350 سنة، انقطاع بين الراوي والذي روى عنه 350 سنة تسمى فيها أمل. عندنا لحظة واحدة يمكن أن يضاعف الحديث بها. زي إيه مثلا؟ أعطي نموذجا لأن هذه الجلسة لا يستطيع المرء أن يتكلم فيها على قواعد، إنما ينبه على أن المسلمين حفظوا سنة نبيهم تماما. لأن الله عز وجل لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر هو القرآن والسنة معا وليس القرآن فقط. لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة صارت بمنزلة البيان للقرآن. فلو جاز أن يبيع البيان لاحتج الناس على الله، أين البيان؟ أين بيان الرسول؟ أين قوله؟ أين كلامه؟ وقد اختلط الباطل بغيره اختلاطا لا يليه أحد. فتضيع السنة ويضيع حجة، وتضيع حجة الله على العباد بضياع البيان النبوي، وماذا لا يكون؟ فالذكر كما يقول ابن حزم وغيره قرآن وسنة. نعم، الحاصل أن علماء الحديث كيف يعلمون حديثا؟ مرة رجل يحدث حديثا وهو شريف، اسمه شريف ابن عبد الله، يحدث في المسجد حديثا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حدثنا الأعمس عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عن أبي سفيان عن جابر على ما دار الميسرة. وهي في هذه الوقفة دخل رجلا صالحا المسجد وكان مشهورا بالصلاة وقيام الليل. فأول ما شافه شريك أحب أن يداعبه، فقال له: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني عايز يقول لي ان وشك منور، ده دليل على انك انت بتصلي طول الليل. فلغفلته ظن ان هذا هو الحديث، فصار يرويه يقول: حدثنا شريك عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه. يعني هذا ليس من قول النبي، انما شريك يداعبه، فهو لم يصل لهذه المداعبة وظنه حديثا. هذه وهلة يا غلط، لما حدث به انصره عليه علماء الحديث وانصره عليه شريك، وقالوا انما وهم جهل. وعشرات المئات بل الالوف من الاحاديث التي ميزها علماء الحديث، بل تصل دقتهم الى هذا المثال. الامام مالك من المعروف روى عن ابن شهاب الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شفته الايمن. بعد ان صلى ركعتين الفجر يضطجع على شفته الايمن يستريح. مالك روى هذا الحديث عن الامام الزهري الامام الكبير العالم اول من دون الحديث النبوي، عن عروه بن الزبير بن العوام عن خالته السيده عائشه رضي الله عنها ان الضجعه كانت بعد ركعتي الفجر. الزهري هذا شيخ وله اصحاب يعني تلاميذ. فإذا افترضنا ان احنا الان في عصر الرواية، هنفترض ان احنا الان في عصر الرواية، ومثلا شيخ موجود يحدث وكل من في المسجد اسمه اصحابه اصحاب الشيخ، فقال قولا يحتمل وجهين. القول ده ممكن يكون يخطئ فيه الضجعة قبل ركعتي الفجر او بعد ركعتي الفجر. فواحد قال لا، ده هو قال انها بعد ركعتي الفجر، وليك واحد قال لا انها قبل ركعتي الفجر. ايهما يكون الثالث جنب من؟ بجنب الواحد بلا شك. ويقول هذا الذي قال بعد وهم ما خدش باله اخطا. فالعلماء يقيسون روايه الثقات بهذه الصوره. جماعة جالسين في المجلس، واحد روى لفظ والاخرون روى لفظ اخر، فيقولون ان رواية الجماعة اقرب، لان الخطأ اقرب من الواحد وابعد عن الجماعة. لو جاز هذا يخطئ والثاني يخطئ، يبقى الثالث هو كل الخطأ، الرابع احتمال الخطأ يصير بعيدا الى اخره. فالامام مالك صاحب ابن شهاب روى عن الزهري وابن شهاب هذا الحديث عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ركعته الفجر اضطجع على سبيل الله. نظرنا هل روايه الامام مالك يستقيم؟ فراينا افقاد الزهري كابن ابي ذئب ومعمر بن راشد وسعيد بن ابي حمزه وعقيل وجماعه رأوا هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد الوتر. يضطجع بعد الوتر يعني يصلي 11 ركعة وتر لا تصل عن حسنهن وطولهن يضطجع. فالعلماء قالوا رواية الجماعة أولى من رواية مالك. المقارنة مع ان مالك امام علم فهذلك اذا كان الراي سيء الحفظ مغفل الذاكره بتاعته ضعيفه الى اخره. فعلماء الحديث وضعوا قوانين في غايه الصوامه لحفظ هذه السنه. فمعنى حديث صحيح يعني لا تتساءل من كلمه اطلقت جزافا، بل لابد ان تمر بخمسه مراحل كل مرحله فيها 10 مراحل حتى تثبت ان هذا الحديث صحيح. فالامر حصل اكثر الناس اللي مثل اي حديث صحيح ضعيف ليس الامر بنبي الكعبة، هو دقيق جدا وعسير جدا. فنخلص بعد هذا السرد الى ان السنة النبوية حفظت بقوانين الرواية اللي هو علم مصطلح الحديث، الا بعض احاديث تختلف فيها انظار النقاد والاجتهاد ليست كثيرة جدا. والاختلاف واقع على هذه الامة ليس في تخصيص الحديث وتضعيف، انما في الامور الفقهية، بل وصل الاختلاف الى الامور العقائدية ايضا. فوصلنا الى ان السنة محفوظة. فاذا كانت السنة محفوظة فما منزل بها ياسرة من التشريع. هذا هو عنوان المحاضرة، لكن المقدمة كانت ضرورية جدا. وانما قدمت بهذه المقدمة لفائدة اخرى بخلاف درس اليوم، وهي انك اذا سمعت رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ارجو ان تسأله هذا السؤال: هل الحديث صحيح ام لا؟ لانك اذا سألته هذا السؤال اما ان يجيب بجهل واما ان يتوسل. لكن المرة القادمة اذا علم ان الناس استمرت وتفتحت عقولها ويعمل حساب لهؤلاء يحضر احاديث قبل ان يأتي، فهذا يلزمه الا ينسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والا فلا معنى ان يصدر تقيد في بلد الازهر في هذا الحساب ومكتوب على الكتاب تبعه لوجه الله فلان فلان، الكتاب يقول ان كان فيه رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله ابن السلطان، وكان رجلا فاجرا لا يصلي ولا يزكي ويشرب الخمر ويزني بالنساء. الرسول عارف، الرسول عارف، لكن زعلان قصة القصة تسير ايه؟ زعلان بس مش يكون عليه الحد، زعلان فقط. فلما مات عبد الله بن السلطان هذا الفاجر الذي تزعمه القصة من الصحابة، قال يا رسول الله تعالى صلي على عبد الله بن السلطان، قال لا اصلي عليه. فنزل الامين جبريل فقال ان ربك يأمرك ان تصلي على عبد الله بن السلطان، هذا موجود ويباع في القاهرة، لا ادري ان كنتم ممن عافاكم الله فلم يصل الى هنا ام لا، موجود في القاهرة ويوزع مجانا، لانني اوقن ان الذي يبعث الكاس في البيت يقصد ان يهدي دين الاسلام، لانه لا يعقل ان يكون في مخلوق بهذه السيره. والرسول عارف وفقه اليوم لابد ان ينتصر للامر الالهي، صلى عليه. ونزل الامر، انزل انت السنه الشخصيه، نزل السنه. واذا به اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام يفاجئ ان الف خواريج كل واحده في ايدها كاس بتقول له اشرب مني يا عبد الله، خذ مني انا. فخرج الرسول باضطراب عن جبهته ولا تجد صدق، راى نجدا الى رسول الله قال رايت كيف وكيف وكيف. الرجل ده باثاريه والي واحنا مش عارفين. هل بنا الى امرأته يجيب ده كان بيعمل ايه؟ هل كان يوحى اليه ليحمل السفينة؟ طرق الباب فقالت المرأة: من اصحاب الفجور على الباب. قال يا أمك الله هذا رسول الله أكبر. فتح الباب أجلا برسول الله. قال يا أمك الله إن زوجتي حصل معاه كذا وكذا وكذا وألف خورية مش عارف إيه من ذلك. ماذا كان أفعل؟ قالت يا رسول الله والله ما علمته إلا فاجرا. ما صلى قط ولا زكى قط ولا صام قط وكان أشرب الخمر وأزني. غير أنه هي ذي الحتة اللي خلاك بهذا المنزل. إذا جاءت ليلة النصف من شعبان دعا بهذا الدعاء وأنزل ثلاث ورقات دعاء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بعد ما سمع الدعاء العظيم: من فراد أن يأخذ أجر نور وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليأكل هذا الدعاء. هذا يقول هل هذا يمكن أن يتصور في رجل رتب الله فيه آلة العقل؟ مستحيل طبعا مستحيل طبعا. كيف ينكر هذا ويوجد له من يقول اقبل على مشقته لوجه الله؟ هذا لوجه الله بماذا يذكرني برجل فتاك فتان رحب الله غلبانه وقالت ان زوجي قتله فلان ومن عيش ليس انا عايز اجارك عشان تقتله بس من عيش ليس الله انت ست غلبانه وانا هاكلهولك لوجه الله يعني مجانا يقتله لوجه الله مجانا. فهذا الرجل الذي نشر هذا الكتاب يهدم به دين الاسلام فهذا الرجل الذي يقتل لوجه الله. فهذه مصيبة مصيبة عظيمة ان يوجد في المسلمين من ينصلي عليه مثل هذا الباطل. واجد ان اسمع قلوبكم الى انه لا يوجد مخلوق في الصحابة اسم عبد الله بن السلطان بل لعله لم يخلق بعد حتى الان. هذا النبوذ كيف تنصلي هذه الفراسة على اديان بعض الناس؟ غياب المنهج العلمي النقدي الذي يجعلك تجري الامور بالميزان الصحيح. احنا نعاني من الفراسة. لماذا تجد الفراسة الى قلوب المسلمين سبيلا؟ رجل في احد المساجد المشهورة جد وقف على المنبر وصار ينذب للذين يتهجمون على اصحاب الطرق الصوفية اصحاب الكرامات. وبعدين حد في الدليل على ان في كرامة لبعض الاقطاب والايتاب. الدليل مش يجيب قرآن السنة. انظر الى الدليل كيف كان. قال بينما احد المريدين يمشي في الطريق ذاهب الى حلقة شيخه الشكل الياسر اذا اعترضته امرأة في الطريق قالت والله انا ابنة الجنودية وبعت لي جواب وعايز اطمئن على ولدي ممكن تيجي تقرأه لي في البيت؟ مفيش مين. ذهب الى البيت وليس فيه احد. هذه اول مخالفة. فجأة السلام دخلت المرأة لتحضر الجواب فاذا بها تزينت ودخلت على الرجل وقالت هيت لك والا فرحت ورميتك بالفاحشة. هذا ماذا يفعل؟ هو رجل كفر وصل فهو كفر ماذا يفعل؟ يقول به ادخل دورك من الغائط. فدخل دورة المياه ودعا الله بسمه الاعظم. وهو بقى مضطر مطلوب دعا الله بسمه الاعظم فاذا به يجد سلما من دورة المياه الى الشارع. نزل على السلم وذهب الى شيخه.

ان السنة تبين مجمل القرآن. قال تعالى واقيم الصلاة. فات السنة يقول لك الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4، والفطر 6. لان الله عز وجل لم يفصل مقادير الركعات ولا الاوقات ولا نحو ذلك في القران، انما اجمل القول اقم الصلاه لذكري. كيف تقيم الصلاه يا رب؟ ارجع الى السنه تجد فيها البيان. فالسنه في هذه الحاله تعتبر بيانا لما اجمله القران الكريم. فيلزم ان ترجع الى السنه ام لا؟ يلزم لزوما حتميا ان ترجع الى السنه. هذا هو الكتب الاول اللي يحصل فيه بيان للإبنان. الكتب الثاني ان يخصف العام، شيء اتى عاما في القرآن السنة تخصفه، كقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضور وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وكتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. إذا بالمحرمات من النسب ومحرمات من الرضاعة والطهارة، تجد 7 و7. الآية الأولى 7 و6. في الآية السابقة لهذه الآية النهي عن نكاح زوجة الوالي، فابن عباس والطحاوي تبعه ألحق زوجة الوالد بالمحرمات. قال الله عز وجل بعد إثبات المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني كل شيء يعني كده حلال. طيب انت متزوج امرأة، هل يجوز ان تتزوج خالتها في نفس الوقت؟ من اين لك هذا السن؟ الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يجمع الرجل بين المرأة وخالتها وعمتها. فممنوع على الرجل ان تزوج امرأة ان تزوج عمتها وخالتها في نفس الوقت. فاتت السنة ويحل لكم ما وراء ذلك هذا العموم، فاتفقت. قالت لا، لكن الجزئية دي لا. فهذا تحقيق العام. كذلك قال الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رزق او قسط اهل لغير الله. ذي المحرمات قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا الاربعه دي. طيب هل يجوز لك ان تاكل الغراب أي الحبئة أي الكلب أي السبع أي الموز؟ جواب لا. طب هذا ليس في الآية. فتأتي السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل ذي ناد من السباع وكل ذي مخلب من الصيد. فإن جمع لأن المخلبات كثير جدا، لأن المملكة ما تاكلش السبع والزرع والكلب وحاسب الزيت والثعلب، يمكن أسماك كثير، يمكن أسماك كثير، لكن هذه كلمة مجمعة. كل ديناد من السباع، كل سبع ترى له نادا فلا يجوز لك أن تأكله، كل طير قد صادف وجدت له مخلبا فلا يجوز لك أن تأكله. المخالف الكبيرة التي يستخدمها الطائر في الهجوم على الفريق، مش مطلب الحنين والأدوات المخالف، من المخالف القوية. فاتت السنة النبوية فأضافت هذه الإضافة. فلو أخذت بالقرآن الكريم وحده لفتح البيان العظيم الذي من أجله أنزل الله رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا السنة النبوية تخصص العموم الذي يقع في القرآن، مثلما تبين المجمل الذي يقع في القرآن. النوع الثالث أن السنة النبوية تقيد ما أطلقه الكتاب تقييد المجمل. قال الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد من أول هنا إلى هنا. فأتت السنة النبوية فقالت: القطع يكون من هنا. السنة خيبت إطلاق اليد، لأن القرآن أتى فيه ضربة اليد طريق إطلاق. فاليد عند العقلاء تسمى هذه الجارحة لها. فتأتي السنة تقول: لا، إنما القطع من هنا. طيب، أي رجل يأخذ أي شيء يسمى سارقا؟ الأخلاق في مثاب للسرقة الذي يسرق يسمى سارقا، من سرق دون ذلك لا يقام عليه الحد. فجاءت السنة النبوية فوضحت هذا الإطلاق الذي يقع في كتاب الله، قيدت هذا الإطلاق الذي يقع في كتاب الله عز وجل. فالحاصل المرتبة الثانية ما تكون مبينة للقرآن على الثلاثة مراتب: أن تبين المجمل، وأن تخصص العام، وأن تقيد المطلق. الحكم الثالث في منزلة السنة النبوية في التشريع الإسلامي أن السنة النبوية تستقل لتشريع الأحكام التي ليست في القرآن أصلا. وهذا ما عليه جمهور الاصوليين، ان السنه النبويه تستقل كل قران بتفسير الاحكام، زي مثل الايه، زي رجل الزاني المحكم. الرجل المتزوج اذا زنى حدده في الاسلام ان يلزم بالحجاره حتى يموت. اي مدى في القران؟ لا تجد في القران، لما هو ثابت بالاستقامة والشهرة في دعوان السنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر، ورجم عمر، حتى قال عمر بن الخطاب: إني أخشى أن نسول بالناس زمانا فيقولون ما نجد الرجم في كتاب الله. والجماعة العلمانيين الذين كتبوا عن الرجم في الجرائد قالوا: دي عقوبة بشعة، إزاي الإسلام السنة الميسر يضرب واحد بالحجارة في رسيخة المنين تعبان عليه؟ لكن مش تعبان عليه في الزنا ولا اختلاط الانساب ولا ان يسرق الميراث ولا غير مستحقين، دي ما تصعبش عليه. المرأة تخلو ولدا ليس لك ليس بلد من جمران تزوجها، وبعدين اذا حملت ان تتفرجها وتجمعها. فمسألة ظهور الفاحشة غير موجودة. فإذا أطلق الحبل على الغارب وجدت أن الدين الموجود ليس موجودا لآبائه في الحقيقة، وبعدين أنت تموت ياخذ ميراث العمارة والأرض وهذه الأشياء ويكتفي مع ولدك الذي من صلبه. فمضرة الزمن أن يترك الميراث إلى غير مستحقين لأن تختلط الأنساب فضلا عن قبحه في ذاته. هذا ليجيب اطلاقا ماذا لكن يمجد ان ينال هذا جزاءه عرضا بالحجاب. فهؤلاء الذين اعترضوا على حد الرجل قالوا: لو كان صحيحا لا يوجد في القرآن. فنقول: ان آية الرجل كانت في القرآن الكريم ثم رفعها الله عز وجل من المصحف، ثبت هذا بالسند الصحيح من صدره في الحاكم وغيره. وثبت ايضا في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب قال: انا نقرا فيما نقرا من كتاب الله. وعند الحاكم الآية كفئة في كتاب الله التي رفعت إذا زم الصيح والصيحة فارجموا هنا البسطة بما قدوا من اللذة مثالا من الله والله عزيز حكيم. أجمع علماء الأصول على أن النذة يقيل مرة برفع الخط وإبقاء الآية وجاء شأن الآيات المنصوص الآية أنت تفاهم لك الحكمة مرفوع بآية أخرى قال أن يرى أن ترفع الآية ويبقى الحكم فآية الرب. وهذا الحديث موجود في مصنف الحاكم بسند صحيح وأجمع عليه علماء المسلمين. فعمر بن الخطاب كما في سنن البخاري يقول أخفى أن يقول بالناس زمان فيقول قائلهم ما نجد آية الرجل في كتاب الله فيدل بفرط فريضة فرضها الله لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبي بكر ورجمته والله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف. فحب الرجل ثابت بالسنة الصحيحة هذا يدل على أن السنة تستقل بتشريع الأحكام. أيضا من الأحكام التي استقلت السنة بها تحريم الذهب الحرير على الرجال هذا غير موجود في القرآن وما هو موجود في السنة. وأيضا تحريم أن يشرب الرجل أن يأكل في آنية الذهب والفضة هذا في السنة أحدها وليس في القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب أن يأكل في إناء في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر نار جهنم في بطنه. فهذا استقل في السنة الليل. فنحن لا نستطيع ان نستغني عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت فمنزلة السنة في التشريع كمنزلة القرآن من جهة انها تؤكدت او تبين ما فيه من الاطلاقات او تستقل بتشريع الاحكام الشرعية. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لنا. نحن بالأخرى بيسأل عن حكم الاحتفال بليلة الوصف المتعلم وهل من تحديث ورد في فضل هذه الليلة والدعاء الذي يرددونه في هذا المقام وهل هذا يعد يستمي في موجبة عن المنكر وعلى اتفق هذه الليلة جميعا من العبادة الله. الله رحمه الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لليلة النصف من شعبان فوجدوا أن نفصل البحث إلى قسمين. القسم الأول هل ثبت في فضيلة الليلة ذاتها شيء؟ القسم الثاني هل ثبت في فضيلة العمل في هذه الليلة شيء؟ أم جزة للسطر الأول فثبت أن ليلة النصف شعبان ليلة كاملة من جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب وقد جاءت أحاديث عن الثمانية من الصحابة وإن كانت إفراداتها ضعيفة لكن الضعف خفيف في بعض طرقها فجمع من العلماء على ان الليله في ذاتها قابله لاجل الاحاديث الوارده فيها. انه ثبت في هذه الليله شيء من العباده الحاصل ان الاحاديث التي وردت في الحث على صيام يوم مثل شعبان وقيام كلها احاديث موضوع لاتفاق اهل المعرفة بالحديث. اما الاحتفال بها فهو ضرب من ضروب البدع الكثيرة كالموالد وغيره. لا يجوز للمسلم ان يفعل شيئا من نسبه اليه. وكل خير اتباع من سلف وكل شر اتباع من سلف. الله اعلم. يقول عنه اخوة لماذا لم يكن اجهد تبيني الله لنا من المرانة السنة تخرج لحاجيس القرطبي حيث انه يحتل على كثير من الحديث الضعيفة وغير من التفسير. بالنسبة لهذا السؤال فهو سؤال مهم جدا وكنا بدأنا في رمضان وفي التفسير بتنقية كتاب لا يصل لهدي من تصل الكتب التي أجر الوراثة الاطلاع عليها وأن فيها من الأحاديث الضعيفة والمرجية. فبدأنا برياض الصالحين وأنهيناه. كنا أردنا أن ندخل في تفسير القرطبي. نخرج من الأحاديث الضعيفة والمرجية مع ذكر البديل الصحيح الذي يعني تقول هذا الحديث ضعيف هل له دليل صحيح اللي يعنيه ام لا. نبحث عن الدليل الصحيح لكن معظم الجالسين لا يمتلكون تفسير القرطبي. لذلك بدأنا في تفسير الحافظ ابن كثير. وتفسير الحافظ ابن كثير هو ادق التفاسير كلها واعظمه من جهة التفسير ومن جهة التفسير المعصوم ومن جهة الكلام على بعض التفسيرات. يعني تفسير هذا الكثير تفسيرا الخلل فيه اقل بكثير جدا من الخلل في اي تفسير اخر. يعني الغالبين اللهم بينا نحو ثلاث حضرات في تفسير حافظ الكثير. لا احاديث التفسير تتكرر. فلعلنا من خلال تفسير حافظ الكثير يمكن ان ياتي على سطح كبير من تفسير الكثير. نسال الله عز وجل التوفيق والسلام. أنا من خلال هذا السنة والسنة في القرآن هذا خلاف بين علماء الأصول. هل أحاديث الآحاد تنص في القرآن الكريم؟ فهي تجمع من العلماء أكثر بالإيجاب. نعم قال أحاديث الآحاد تنص في القرآن الكريم. لكن من الشافعي يمنع نص القرآن الكريم وكذلك الإمام أحمد بن حنبل. والحق في المسألة أن السنة المذكورة أي التي لم تصل إلى حد التواتر تنص في القرآن الكريم. أما السنة المتواترة فتنص في القرآن الكريم بإجماع المفسرين. والله أعلم.